الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء له موكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فيسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى البصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء كخلقه فتشابه الخلق عليهم